نقول وقصاص. وكان وكان أن جاء أهل ال ال أهل البنت التي تسرق منها فقالوا تنازل يعني من أنفسهم جاءوا قالوا نحن الله سبحانه وتعالى سخرهم ويعني وفقهم وجعلهم يقدرون على التخلي عن هذا الشيء الذي فحصل إبرام القسم يعني شيء لا يملكه ولكن الله تعالى سخر هؤلاء الذين يملكون هذا الذي أقسم على عدمه فتنازلوا عنه وتخلوا عنه يعني هذه صفة أولياء الله عز وجل يعني كما وصف الله عز وجل بالكتاب والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني يعملون أعمال الصالح ويتقربون إلى الله في الطاعات ومع ذلك هم خائفون وجلون ألا يقبل منهم فجمعوا بين الإيمان والخوف بخلاف غيرهم جمعوا بين يعني بين المعاصي والأمن يعني يعملون المعاصي ويفعلون ومع ذلك لا يعملون من مكر الله ولا يخشون الله عز وجل وأما هؤلاء يعملون الأعمال الطيبة ومع ذلك هم خائفون وجلون يخشون أن يحل بهم غضب من الله وأن ينالهم عقاب وأن ينالهم عذاب يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لأنهم عالمون بأنهم إلى ربهم راجعون وأنهم سيساءلهم على كل شيء وهم يخافون من الذنوب التي تحصل منهم إذن هذا هو شأن أولياء الله كل ضعيف في جنة هذا صفة الجنة ولهذا كان أتباع الرسل هم ضعفاء أتباع الرسل هم يتبعثون وأما المتكبرون والمستكبرون والمتعالون هؤلاء هم الذين يحصل منهم العقول ويحصل منهم النفوس كما قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا جاء في حديث فراقل وفي قصة فراقل أنه من يتبعه قال يتبعه ضعفاء الناس قال هم أتباع الرسل على حسب ما علمه من الكتب السابقة أن سأرسل هم مستضعفون هم الضعفاء وأما العقول والتكبر والتجبر هؤلاء هم الذين يبتعدون عن الرسل ويبتعدون عن الحق والهدى فمن يقصدهم وصف أهل الجنة بأنهم عندهم ضعف وعندهم الاستقامة يعني ما عندهم تكبر ولا عندهم قوة إيمان قوة يقين المؤمن القوي خير واحد ومؤمن ضعيف لكن ليس عندهم قوة بطش للناس وإذا للناس وإذا على الناس وإذا على الناس لا ما عندهم عندهم قوة إيمان عندهم تواضع وخضوع لله سبحانه وتعالى وعلى عكس هؤلاء أهل النار هؤلاء متواضعون وهؤلاء مستكبرون يأخذكم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر كل عتل عتل هو الغليظ الجاهل الذي عنده غلظة قسوة وشدة بالباطل الجواب فسر بعدة تفسيرات قيل هو القصير البطين وقيل غير ذلك والمستكبر واضح وهو الذي يستكبر على الناس ويتعالى عليهم ويترفع ويحتقر الناس يرى انه فوق الناس والناس دونه ولهذا يعاملون بنقيض قسم يوم القيامة فيأتون كأمثال الدر في الحقارة والصغر في الحقارة والصغر معاملة لهم كما اتفقوا وتعاظموا الله تعالى يعاملهم بنقيض قسم فيأتون بغاية الحقارة بغاية الذلة وبغاية الهوان لأنهم كانوا يستكبرون بالدنيا فصار نصيبهم في الآخرة أن يكونوا من أهل الهوان وأهل الذلة والضعف. كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء أن سيد السابعين سعيد بن المسيب المعلوم سيد التابعين سعيد بن المسيب كيف الجمع له؟ سعيد بن المسيب ما نعرف فيه نفسه ما نعلم نفسه فيه لكنه معروف يعني عن بعض العلماء أنه قال أن هذا خير التابعين لكن هذا بنفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إن خير التابعين وجن يخالفه هو صلى الله عليه وسلم هذا نفس فاصل المسألة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأما سعيد المسيب ما جاء بنفس عن رسول الله لكن جاء بكلام عن الأئمة كلام عن بعض الأئمة يثني عليه وأنه خير التابعين وأنه كذا لكن ما فيه يعني ما في تعارض لأن كلام الرسول ما في كلام يعارضه حتى يوفق بينه وبينه لكن يفهم من ثناء العلماء على سعيد المسيب أنه من خيار الناس وأنه من فضلاء الناس على حسب ما ظهر للناس الذين عرفوه وعرفوا قدره ومنزلته لكن هذا جاء فيه نص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خير التابعين قال وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. إيه. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ألف. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يبين فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهو في غاية التواضع في غاية التواضع لله عز وجل في معاملته للناس مخالطة للناس ولما ذكر صفة الجنة وأنهم المتواضعون وأن النار هم المتكبرون ذكر أن سيد الخلق عليه السلام في غاية التواضع وأن الاستكبار إنه يحصل من النفوس المريضة ومن النفوس الشريرة وإلا فإن خير الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام كان في غاية التواضع حتى أن الأمة أو أولا امرأة ثم أمة ثم يعني تأخذ بيده فتذهب به حيث شاء يعني لا ليس عنده تعالي وترصح وإنما يستجيب بما فيه مصلحة للغير عندما يأتي إليه لحاجة كما جاء في الحديث أن المرأة تأتي وتأخذه وتذهب به إلى بعض الطرق فيقف إليها في السوق يجلس معها مدة طويلة واجب وهي تتحدث معه تعرض عليه حاجتها وتحص عليه شأنها ويخبرها على الإنسان من يخبر هذه بفضل الله عز وجل ومن الأشياء التي يذكره لها جوابا على ما طلبته منه عليه الصلاة والسلام ومن مر بنا المرة تأخذ به أو أن تأتي إليه لها حاجة إليه فيقول انظر إلى عرس لك رحي يقف وياها في سوق من بعيد عن الناس لا تتحدث يقف ما عندها وهو واجب ويقف مدة طويلة هذا هو صواب الله عز وجل وهنا يقول إن الأمة تأخذ بيده ليس أن ذلك أنها تنفذ بيده وأنها دمت بيده إنما تأخذ بقوله أو يعني ما مست يده يد امرأة قط ما مست يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام معنى لفظ بيده معناه انه سهل القياس ما هو عنده علة تكبر وتجبر ليقول لا انا انزل الى هذا المستوى مثل ما يفعل المكبرون انما هذا هو التواضع يعني تاخذ بيده يعني تمسك ثوبه او رداءه ويعني معناه ليس من ذلك انه مسك يده وان يده مسك يدها وان اقل المساك لا عرف ما مسك يده يد امراه قط يعني لا تحل له يعني لأجنبية وإنما كان وكان يبايع النساء بكلام عندما تأتي المرأة وتقول يا رسول الله بايعك على كذا وكذا وكذا وكذا يقول قد بايعتك قد بايعناك ارجعي فقد بايعناك كلام ما فيه مصابة أما رجال كلام مصابة يضعون يدهم بأيديهم بيد النبي صلى ويبايعونه قولا ومصافحة يدا بيد هكذا كانوا يعني يفعلون عندما يأتي واحد يعني يريد أن يسلم أو يسلم يدخل الإسلام ويصافح إلا جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أول من أسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلم فمد يده الرسول، مد يده فسجد، لأن العادة المد يخاف من المبايعة. قال لماذا يا عم، لماذا كمد يده؟ قال أريد أن أشترك يا رسول الله. قال وماذا تشترك؟ قال أن يغفر لي، أن يغفر لي ما حصل به على الشرك. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. النساء كان يصافح يبايع عند المصافحة، لما جاء في الرجل يبايعها في المصافحة والكلام، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام فقط ولا يصافحون. إذا هذا هو المقصود من قولها تأخذ بيده، يعني معناه متطوع، يعني ما هو مستكبر أو أنه يعني شديد وأنه يفرحش منه، لا، فإنما كان مألوفا على الصلاة والسلام، كان سهلا، كان قريبا، كان رقيقا، كان رفيقا، كان رحيما على الصلاة والسلام. هذا هو شأنه على الصلاة والسلام. كانت الأمانة يعني امرأة وأذن، يعني معناها يعني لغاية التواضع على على على الصلاة والسلام المرأة، ومع ذلك هي أذن فتأخذ بيده، تأخذ بيده يعني أنه سهل الخيار، ليس لازم تأخذ بيده، وإنما يمكن تأخذ بثوبه أو تقول أنه أريد كذا وكذا فيكون قاع يديها، معنى أنه مستسلم للشيء الذي فيه مصلحة وفائدة للناس، وهذا هو القواعد. فهي الذي أورده البخاري هنا في كتاب الكبر، يعني معناه أن صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، كان هو سيد المتواضعين، خير المتواضعين على الصلاة والسلام، هو سيد المتواضعين، وهو في السن في علو المنزلة. إذا فشأن الذين يستكبرون أنهم بعيدون عن منهاج النبوة، بعيدون عن الاستساء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في بداية الإسلام، في بداية الإسلام قال وقال محمد، معلق هذا في المغرب صحيح كان يعني يحضر الماء ويضع يده فيها، وكان يحضر له الماء ويضع يده فيها ويقول النساء يعني أيديكم هذا الماء هذا صحيح؟ هذا ما تعرفه، وإننا معروف الكلام، لا يعلمنا أن يضع الله وإنه يأتي مرة وإنه يقول قد بايع ناسي كلاما بدون عمل شيء آخر. قصف الله لا يصعب، الله ما يصعب، ما يصعب الذي يعلم أن تمام سكيده يد المرأة قد وكان يبايع النساء بالكلام، فإذا جاءت المرأة وقالت يبايعك على كذا وكذا قال ارجعوا فقد بايعناك هكذا. قال باب الهجرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الجو باب الهجرة المقصود به الهجر والترك، ليس الهجرة الذي هو الانتقال من بلد إلى بلد الذي يسمعه لا هجرة بلد فت ولا في الجهاد النية، فإن ذات المقصود الانتقال وترك البلد إلى بلد آخر من أجل إظهار الدين، وأما هنا من الهجر بمعنى القطع والقطيعة والتقاطع، هذا هو مقصود بالهجرة. وذكر بعد ذلك خبرا معلقا قال فيه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم الرجل. لا يحل لرجل لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. أولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، والنساء كالرجال، النساء كالرجال في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تدل على اختصاص الرجال بالأحكام دون النساء، أما إذا لم يأتي شيء يخصص الرجال بالأحكام فإن الأحكام للرجال والنساء ولو كان جاء فيه ذكر الرجال دون النساء، ذلك لأن الغالب في المخاطرة أنها مع الرجال والنساء تبع لهم، وهذا منه لا يحل الرجل مثل لا يحل الامرأة، يعني معناها كذلك امرأة يعني مثل الرجل لا يحل لها تهجر أخاها وأختها بقى ثلاثة. فذلك الرجل لا مفهوم له بمعنى أن المرأة ليست كذلك، لا، وإنما هذا جرى على الغالب، وهذا موجود في نصوص كبيرة في الكتاب في السنة المطهرة، يأتي ذكر الرجل وليس له مفهوم، مثل الحديث الذي يقول لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، كذلك امرأة إذا كان امرأة تصوم يعني فليصوم صومها، وكان عليها صوم الاثنين وقضت يوم الاثنين 30 يصوم يوم 30 على عادتها، لأنها ما كانت تعمد أن تصوم يوم 30 من أجل اعتبار أنه مرة رمضان، لكنها ملازمة في يوم الاثنين فصادق أنه وافق أنه يوم 30 فلها أن تصوم، لا إذا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم، يعني لا يمرأ كذلك. كذلك الحديث من ابتاع من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو حق به من الغرمة، فلا بد إذا كان متاع عند امرأة. إذا ذكر الرجال في بعض الأحاديث ليس له مفهوم، فالحكم يعم الرجال والنساء، ولا يختص بالرجال إلا إذا جاء شيء يقول ان هذا من احكام الرجال، لان هذا يخص الرجال. يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3، بمعناه اذا حصل شيء في النفوس فلا يجوز ان يتجاوز 3، واما اذا كان في حدود 3 فانه معفو عنه، قد يكون النفوس يكون فيها شيء لكن لها الى هذه الغايه، اولى لها ان لا تصل الى هذه الغايه لكن لا تتجاوز هذه الغايه، أولى لها أن لا تصل إلى هذا الغاية ولكنها لا تتجاوزها، لا يحل، وبمعنى خبر منها التحريم، لا يحل أنا حرام، لا يحل كذا يعني حرام، لأن هذا مثل هذا التحريم، لا يحل، وبمعنى لا تفعل، وبمعنى لا تفعل، لأنه خبر يعني بمعنى النهي، لا يحل بمعنى لا تفعل كذا وكذا، يحرم عليكم تفعل كذا وكذا، يحرم عليكم أن تفعلوا كلامكم. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأن ابن الزبير ابن أختها أجمع وخالته عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد من يفعل الهجرة. هو لما قدم المهاجرون إلى مدينة مدينة أول مولود ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وذهبت به أمه أثناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه. وكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ النبي عليه الصلاة والسلام حيث حنكه صلى الله عليه وسلم. وكان حصل من عائشة رضي الله عنها تصرف في مالها إما بعطاء أو بيع. فتكلم ابن الزبير بكلام أساء عائشة رضي الله عنها أو تكلم فيه عائشة. فقال لا إن لم تنتهي لأحقرن عليك. يعني نعم من التصرف في مالها. نعم الحجر هو منع من التصرف. الحجر كما هو معلوم الفقر يكون للإفلاس للإفلس يحجر عليه ذلك حتى يضمن حق الدائنين غرما أو نسبة إذا كان سفيها يحجر عليه لأنه حتى لا يضيع ماله. فقال يعني كانه عائشة باعت بيعا يعني رأى ابن الزبير أن فيه شيء وأن فيه شيء يعني شيء من حقها فقال لئن تنتهي لأن تنتهي لأن تنتهي لأحضرن عليه. فبلغ ذلك عائشة فتأكدت قالت أقاله ما اتفق يعني بأن بلغ الكلام دون أن تستفهم أرادت أن تأكد وتتحقق أقال هذا ابن الزبير. قال نعم. قال بالله علي أني لا أكلمك أبدا. بالله علي نذر أني لا أكلمك أبدا. كيف يقول هذا؟ يعني هذا في عقوق. كيف يقول هذا في خالته وأمه وأم المؤمنين وهو أحد منهم وهو خالته وأخت أمه أسماء بن الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فنذرت ألا تكلمه وأن تقاطعه أنها لا تكلمه ولا يحصل بينها وبين كلامه. عقوبة له على هذا الكلام الشديد القاضي الذي يقول أنه يحصر عليها ويمنعها من التصرف في مالها فطالت المدة على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وجعل يوصي لها. ثم إنه طلب من شكر بن مقرن وهو عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث أن وناشدهما أن يكلمان وأن يدخلاها يدخلاه عليه وأن يكلماها بشأنه. فوعده وذهبوا هنا إياه وقد اشتملوا بأرضيتهما وكانوا حقوه يعني لا يريد أنها تعلم أنه معهم يعني فيه يعني كان بينهم وصادرين عليه يعني بحيث انه يعني ما يتبين فعلا علم انه معهم فتكلم بكلام. فجاءوا وصلوا من وراء الباب فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ادخل قال ادخلوا ندخل كلنا قال نعم كلكم فما كان من فيهم من دون. فدخلوا فلما دخلوا واذا في الحجاز يعني بعد الدخول في الحجاز ما حد يدخل الاجانب وحجاز يدخله المحارم يعني في داخل الحجرة في داخل الثانية يعني في سجار أو جدار أو شيء يمنع لأنه مكسر من قسمين مكان الغيوب مكان الناس يعني يكون زائرين ومكان تكون فيه تحتجب عنه. فاقتحم الحجاز ودخل أهلها ودخلوا وصاروا في المكان الذي يكون فيه من يدخل ومن يؤذن له بالدخول وهو اقتحم الحجاب لأنه من المحارم وجعل يعانقها ويناشدها ويبكي ويسألها وينح عليها أن تسرح وأن تعفو عما حصل منه وأن تترك قطيعته. قد أكد عليهما لما قال لهم لا يحل لها أن تنذر قطيعته وهي كانت أرادت أن تفي بنذرها لأنها نذرت عقوبة له على أمر منكر وهو أن تهوى بدونه لأنها أرادت أن تعاقبه على هذا الكلام السيء الكلام الذي فيه قطيعة فيه يعني اعتبرته يستحق ان يعامله بهذه المعامله رضي الله تعالى عنه وارضاه ورضي الله عنه وارضاه. فجعل يناشدها وهم يناشدونها ويتكلم معهم هم الرحجات يتكلمون وهم داخل يتكلم ويعانق ويقبل ويستعطف ويلح ويناشد. قالت ماذا افعل بنذري؟ يعني المعنى انها مستسعده انها تحب ان تذهب بنذري. ثم انها بعد ذلك سمحت له واعتقت عن هذا النذر الذي نذرته ولم تفي به 40 طقلة. وكانت تذكر يعني عدم وفائها بنذرها وكونها تحنفت وانها لم تفي به وتبكي لان ما حصل منها الوفاء في النذر. المقصود من هذا ان هذا من الهجر على الحديث يذكر بالهجر والهجر انما هو من اجل الخطيئه التي حصلت والحقوق التي حصلت لان يعني هذا حقوق لها اعتبرت حقوقا يكون يتكلم في هذا الكلام الشديد وهي ام المؤمنين امه تصرف في مالها وصرفت في ماله ومع ذلك يقول في حقها هذا الكلام لا يعذر عليها. بلغ هذا منها مبلغا عظيما بعد ان تحققت انه قال نذرت ان لا تكلمه ولكنها بعد ذلك حنفت وتركت الاستمرار في النذر ولم تفي به ولكنها اعتقد 40 رقبة كلها في سبيل انها وفت ومع ذلك كانت اذا تذكرت النذر تبكي لانه ما حصل منها وفاء النذر. فقال الله مدح الله الذين يوفون بالنذر قال يا رسول الله يا اخاكم ان كان شره كثير. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين قالت أجرة حصل منه خطأ عليها فأرادت أن يعاقبه بالهجر واعتبرت أن هذا من المعاصي ومعلوم أن المعاصي يهجر عليها يمكن أن يهجر عليها للتأديب وفعلا هذا حصل فيه تأديب وحصل فيه تأديب له وبلغ به هذا المبلغ ورسول أن هجر كعب المالك وصاحبيه 50 ليلة لأنه حصل فكر الناقل. وإذا فهذا الهجر ليس هجرا يعني في أمور يعني خاصة أو أمور يعني بين الناس وأمه على معصية لأن كونه أخوها وكونها أمه وقالته أمه يعني أم المؤمنين وقالته أخت أمه ومع ذلك يتكلم فيها بهذا الكلام يعني كأنها ليست عندها قدرة على التمكن بتصرف مالها وأنها ليست أهلا بأن تتصرف مالها يعني فهذا الذي اعتبرته قطيعة رحم واعتبرته عقوق أرادت أن تعاقب عليه على هذه المعصية والعقوبة على المعصية أو الحجر على المعصية جاهز ولو قال ولو زاد عن 3 ليال ولو زاد عن 3 ليال هذا هو وجه يعني كون عائشة رضي الله عنها هجرته يعني هجرته على ارتكابه المعصية وهي العقوق الذي حصل منه لها في كلامه في هذا الكلام الشديد والكلام القاسي الذي أثر فيها كثيرا وقد وفعه هذا الهجر قد نفعه هذا الهجر هذا بلغ منه هذا المبلغ الذي جعله يستعطف ويبكي ويندم ويطلب منها أن ترجع عن ما قالته استبان ومن هذا الهجر ولم يستقر على 3 أيام لأنه هجر على معصية والهجر على معصية يمكن أن يزيد على هذا المقدار كما حصل في كعب المالك إذا ذكر في كعب المالك قبل لا فقالت رضي الله عنها لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. ولما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن أبي يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما أنشدكما وكذلك وحرم لا يقرب من الزحمة أنهم لا يرجعون قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ما جاءوها شهد ما جاءوا حتى تحت ذلك حتى شهد ما جاءوا شهد على الفم شهد على الفم حتى إذا جاءوا كان له عليه سلطان الشعب نزمة كان له سلطان على الناس حجر على هو يعني الكلام هو المتدين يعني هو قريب يعني حالته يعني من هذه الناحية كانوا على أكبر من حريم ليس بقضية سلطان لأن ذلك كما هو معلوم يعني ما حصل لسلطان إلا بعد وفاته أو بعد وفاة معاوية لأن ولاية كانت بعد وفاة معاوية وهناك 58 ومعاوية 62 توفي وهو ولاية على الزجاج ولاية فلما كان إلا بعد أشده بعد ما ماتت عائشة المسلم لكن المقصود كونها قريبة وكونها خالة وكونها يعني أنه يريد أن يعني يعمل الشيء اللي فأصلح لها يجيب بدياها وانجنائها وانجنائها وغن الشيء يعني يحفظ بينها ويخوض حقها يعني من هذه الناحية لا من ناحية منها لأن سلطانه ما كان إلا بعد وفاته وبعد وفاته معاوية بعد الستين وهي ماتت قبل الستين هذا البدع هذا المعاصي بهجرهم يعني حتى يرتدعوا عقين هجره إلى جاء في السنة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم أورد البخاري رحمه الله من أبي هريرة أبي أنس رضي الله عنه الذي سبق أن مر قريبا يقول فرق لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يحل لأحد وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ان المسلم يهجر اخاه فوق ثلاث يعني محل الشاهد من هذا الحديث في باب الهجره واللي في الهجر من جهه قوله ولا تدابروا ومن جهه قوله ولا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث لان التدابر هو من الهجر ومن الاعراض يعني يلتقي هذا ويلتقي هذا ثم كل واحد يلقي دبره لا يريد ان يلتقي معه وكذلك في قوله ولا يحل لاحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث كذلك نقول يكون عباد الله إخوانا لأن هذا يقتضي ترك هذه الصفات الذميمة التي هي التجابر والهجران فوق ثلاث كل هذه يعني وجوه لإيراد هذا الحديث في كتاب أو كتاب الهجرة الذي هو الهجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيه ما تقدم في حديث عائشة، حديث المسور، لأن ذكر به عائشة، وكذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك من لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم أشاد فيه إيضاحا، يعني بين فيه معنى التدابر الذي جاء في حديث أنس المتقدم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن خير من يكون كذلك الذي يدعو بالسلام، لأنه يقطع القطيعة وينهي القطيعة بأن يبادر إلى أن يسلم، خيرهما الذي يدعو بالسلام، لأنه بادر إلى ترك التقاطع وترك التنافع، فهو خيرهما لأنه بدأ بما هو خير وتسبب إلى التآلف والتلاقي والتقارب بين النفوس، بدل ما تتباعد توحش وتتنافر. وخيرهما الذي يدعو بالسلام، يعني متلاقيين. هل يكفي السلام وحده؟ طبعا هو السلام هو البداية، وهو الذي يأتي بعده الكلام، لأن الكلام كما يقولون بعد السلام، بعد السلام ثم يأتي الكلام، فإذا وجد الكلام جاء بعده، وأما إذا ما حصل كلام ما في كلام. السلام هو المساء، هو الذي فيه التقارب والتعاطي، والذي هو كما جاء في الحديث من الأسباب، يعني الألفة والمودة، ويأخركم شيء أشياء أذيك شيكونه إذا تعبون الحدث وغشي السلام بينكم، لأن أسباب المحبة هو أساس. إذن السلام هو المساء، والسلام يعني يأتي بعده الكلام، لكن لو وجد السلام ما في سلام. قد يسلم في نفسه شيء، يعني ما يزوره وما يسلمه. نعم، لكن يمكن بعد السلام يجي كلام، أنه يعني لا شك أن هذا خير، لكن يعني كونه يعني يحصل تقاطع وكونه يعني يحصل تنافر وكذا ما يعني ما ينبغي، لكن إذا وجد السلام وجد الوضع لما نريد الخير، لما نريد الخير يجي لأنه يسلم يبدأ بالسلام ثم يبدأ بالكلام عن السلام. يا بنا نسلم لا هذا ولا هذا، ما فيه إلا وحشة. قال السلام والسلام. قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف غضبتي ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. نسأل الله خير رحمه الله. هذا الترجمة لباب الهجرة من الأمان. قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. ما يجوز من الهجران لمن عصى، ما يجوز من الهجران لمن عصى. ثم ذكر قطعة من حديث عبد المالك الطويل الذي فيه توبته توبة حريفه على صحيحه، الذي ذكره الله في سورة التوبة على السلاح الذين خلفوا حتى يوضحك من حال الماضي المرحلة وراحة حال الموضوع في الاخر النهاية. وكان من جملة خبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن تبوك وكان من الصدق وليس من المنافقين هجرهم، والمنافقون الذين هم كان يكلمهم، وان هؤلاء فهجرهم لانهم على صدق. فلما مضى مده أيضا أمر يعني كلم الناس اللي يكلموهم ثم أمر أن تعتزوه النساء فبقوا في الدنيا يعني بين الناس لا يكلمهم أحد ولا يكلمون يكلمون ولكن لا يكلمون يكلمون فلا يرد عليهم السلام ويأتي سعد رضي الله عنه ويسلم فينظر إلى شفة تحركة إلى ما تحرك السلام حتى مضى عليهم 50 ليلة وقضى الله عليهم ونزل صدقه من السماء هذه الآيات الآية التي تتلى في كتاب الله عز وجل وعلى الثلاثة يعني وقد أحنا صاد على الثلاثة لما قلت إذن مثلا هجرهم 50 ليلة فإذن أهل المعاصي أجوز ولو طال لا يحدد لأن الهجرة فوق ثلاثة أمور الدنيا التي تكون بين الناس من واحدة هذه الأمور الدنيوية أما إذا كان في الله ومن أجل الله فيجوز أن يزال على ذلك كما حصل من لسعد وقاعدة رضي الله عنهما أنهم هجروا مدة 50 ليلة ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم غضبتي إذا كنت غاضبة وإذا كنت راضية قالت كيف قال إذا كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم وإذا كنت راضية قلت لا ورب محمد إذا كنت راضية فقل لا ورب محمد عندما تقصيم تقول ورب محمد وإذا كان في نفسها شيء قال لا ورب إبراهيم يعني معناها أنها ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت إبراهيم ذكرت أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقصود من هذا أنه قد يحصل أن يكون في شيء فالقلب يكون ممتلئ المحبة ولكن يحصل على اللسان شيء يشعر في شيء من التألم الرسول يستنتج منه ويستنتج من قسمها إذا قالت له رب إبراهيم أن في نفسها جزء وكذلك أن ما يكون في النفوس من غيره التي تكون بين النساء عندما يكون النساء عند رجل واحد يعني يكون فيه غيره بينهن كما هو معلوم بما يجري في أحوال النساء فكانت عند الله عنها وارضاها اذا كان في نفسها شيء بسبب غيره يعني كانت ما تهجر الا اسمه عليه الصلاه والسلام يعني ما تترك الا ذكر اسمه والا يعني كونه في قلبها كونه يعني معها جماعه وموجتها وامتلاء قلبها من محبته عليه الصلاه والسلام هذا موجود ولكنها بما يحصل من نفسها من يتأثر بصوت الغيرة بسبب وجود يعني نساء معها مشتركات النبي عليه الصلاة والسلام كانت يكون في نفسها شيء ولكن الذي يحصل هو أنها لا تذكر اسمه عندما تقسم فتقسم بأبيه إبراهيم بذكر اسم أبيه إبراهيم مضافا إلى ربوبية الله عز وجل له بقوله لا ورب إبراهيم لا رب محمد ولا رب إبراهيم